جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اكتتبت في شركة مباحة، وبعد الاكتتاب بفترة قمت ببيع ما اكتتبت به لأحد الأشخاص قبل أن تنزل الشركة في السوق، فما رأيكم بهذا البيع؟ وإن لم يكن جائز فماذا أفعل؟ ما أدري عنه، قد قلت لكم علانية وأكرر: المساهمات والرؤية المنامية والطلاق، لا تسألوني عنها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا أخذت قرضا من الدولة بحجة ترميم المنزل ووضعته في غير ذلك، فهل يجوز؟ إذا كنت كاذب من الأصل، أصلك كاذب، طلبته باسم الترميم الذي تعرف أن الدولة تعطيك من أجله، وأنت تعرف مقرارة نفسك أنك كذاب، فقد أخذت ماله في غير حقه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل: من فاتته ركعة في صلاة الخسوف كيف يأتي بها؟ يصليها كما هي، يقضيها على صفتها بركعين، بركعين وسجدتين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تجوز توبة السارق؟ وإذا جازت، هل من اللازم رد ما سرقه حتى تقبل توبته؟ نعم. وإذا لم يوجد معه أموال كيف يفعل؟ التوبة لكل الذنوب، ما دام الإنسان حي وتاب توبة صحيحة، يعني ندم على فعله وترك الذنب وعزم أن لا يعود، فالتوبة إن شاء الله مقبولة، بشرط أن حقوق الناس ترد إليهم، ترد إليهم حقوقهم، إن كان عاد يستطيع أن يواجه صاحبها أو بأي طريقة كانت يوصل المال إلى صاحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: سكن لا يوجد به الماء إلا بداخل الحمام، فهل يجوز الوضوء بداخله؟ نعم، ولكن لا تذكر الله فيه جهرا، وأما الوضوء فلا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. في الركعة الثانية من العيد يكبر خمسا، هل هي تحسب تكبيرة الانتقال أو خمس مستقلة؟ لا من غير تكبيرة الانتقال. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: الذي قتل نفسه وردت النصوص بأنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، هل يصلى عليه؟ يقولون يصلى عليه إلا الإمام، يعني إمام المسلمين، لا يصلي على قاتل نفسه، وأما من أراد أن يصلي عليه من المسلمين فلا بأس. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يجازى به العبد بعد موته أن يغفر لجميع من اتبع جنازته، هل يصح هذا؟ ما أدري، ما سمعت بهذا، الله أعلم. يقول: الرجل إذا سافر من بلده وبقي في مكان سفره أسبوع أو أسبوعين، هل يصلي صلاة المسافر أو المقيم؟ إذا كان في بلده من حين ما يصل إلى بلده فإنه تنتهي عنده رخص السفر، أما إذا كان قد سافر إلى بلد آخر وهو على نية السفر سيرجع، فإنه له القصر ما لم يصلي مع الناس، فإن صلى مع الناس يتم، لكن الجمع غير مشروع، لا يشرع الجمع إلا في حالة السفر تماما. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.